قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. يا الله لمن حمده الله الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سمع الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله.